نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حكم المرتد. فمن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وهو بالغ عاقل مختار، لأن الطفل الذي لا يعقل مجنون من زال عقله بنوم أو إغماء أو شرب دواء مباح، لا تصح ردته ولا حكم لكلامه بغير خلاف في المذهب. فمن ارتد من الرجال والنساء دعي 3 أيام. هذا فصل جديد بدأه المصنف رحمه الله في حكم المرتد، وهل تجب استتابته أو لا تجب. فبين هنا أن الردة حكمها القتل، وهذا الحكم يعم الرجال والنساء، خلافا لبعض أهل العلم في أن المرأة في ردتها لا تقتل، وسنتكلم عن هذا. لكن أراد أن يقول أن حكم المرتد الأصل فيه القتل، يعني من رجع عن الإسلام، من ترك الإسلام وذهب إلى الكفر، فهذا يستتاب، هكذا المذهب. وإلا بعض الأئمة يقول لا تجب الاستتابة، وبعضهم يقول لا تستحب. وسنعرف وسيتعرض الشارح لهذا الخلاف ونذكره. اقرأ الشرح. فمن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وهو بالغ عاقل دعي إليه، أي لا يقتل حتى يستتاب، وهو قول أكثر العلماء. طيب، روى عن أبي بكر، قلنا في مسألة اقرأ. روي ذلك عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما. إذا جاء ذكر الصحابة بما فيهم الخليفتان الراشدان أبو بكر وعمر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاقتداء بهما، فإنما فعلوه وأمروا به من القول والفعل على مرء من الصحابة فهي سنة يهتدى بها، رضي الله عنهما ولعن من لعن الصحابة. يقول هنا رضي الله عنهما روي هذا الخبر، هذا الحكم، عن هذين الخليفتين أبي بكر وعلي رضي الله عنهما، أن الحكم يعم الرجال والنساء. اسمعوا ما يقول الشارح. روي ذلك عن أبي بكر وعلي، وقاله أكثر العلماء لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. لعموم قوله عليه السلام، أي أن هذا القول عام بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا اللفظ، كلمة من، تفيد العموم، تشمل الذكر والأنثى. نعم. ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، يعني 3 خصال إذا وجدت يقتل فيهن. فدل على أن المسلم يقتل إذا وجدت فيه واحدة من هذه 3. قال: الثيب الزاني، حكمه الرجم. وقاتل النفس عمدا إذا طالب أولياء القتيل القصاص يقتل، هذه الخصلة الثانية. الخصلة الثالثة التارك لدينه، كلمة المفارق للجماعة من باب التوضيح، ليست خصلة رابعة لها، ثلاثة خصال. من ترك دينه فقد فارق الجماعة، فلذا قال أي كل من ترك هذا الدين فإنه خرج عن الجماعة، جماعة المسلمين، فدل على أن ترك الدين ردة، يقتل صاحبه بهذا الدليل الوارد عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. ولأنه فعل يوجب الحد، فاستوى فيه الرجل والمرأة كالزنا. ولأنه أكثر الاستدلال، هذه عادة الفقهاء، إذا ورد حكم فأوردوا فيه عدة أدلة، هذا كأنه يشير إلى وجود خلاف، وأن هذا الرأي أصوب أو أقوى لما ذكره من الأدلة. فلما ذكر الدليلين من السنة عمد إلى القياس، قال هذا حد يوجب القتل كالزنا من الثيب يوجب القتل. نعم. وما روي أن أبا بكر استرق نساء بني حنيفة فمحمول على أنه تقدم لهم إسلام. هذه العبارة ما تفهم إلا لطالب علم يعرف من ذهب إلى أن المرأة تقتل أو لا تقتل، ومن قال لا تقتل له دليل. ذكروا من هذا الدليل، من هذه الأدلة، أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء في الحروب، وأمر باجتناب الذراري والنساء والضعف والشيوخ من الكبار، قال هؤلاء ما يقتلون. ثم ذكر دليلا آخر، قال لما ارتد العرب وبعث أبو بكر رضي الله عنه السرايا والبعوث لقتالهم، فكان ممن قاتلوهم من المرتدين بنو حنيفة، بنو حنيفة من بكر بن وائل، وهم يسكنون اليمامة إلى حدود العراق، وهم قبائل وهم فروع، ومن فروعهم بنو حنيفة. فبعث إليهم خالد رضي الله عنه فقاتلهم قتالا شديدا حتى ألجأوهم إلى حصن، وإلا كان قتالهم قتال شديد. ذهب الصحابة ومعهم الأعراب، وبنو حنيفة كانوا أكثر من 20,000، جمعوا وحشدوا قبائلهم وفروعهم وأنهضوهم. وأصل ردتهم أنه خرج فيهم مسيلمة الكذاب، ادعى النبوة، وهو كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكم بيني وبينك أو أنا خليفة من بعدك، كتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأرض لله يورثها من يشاء وأنت فلان الكذاب. فبعث أبو بكر رضي الله عنه لقتالهم، وكان مع المسلمين أعراب من المسلمين، ففر الأعراب وبقي المهاجرون والأنصار، فنادوا في خالد ميز بيننا، لأن هؤلاء الذين فروا كانوا مثبطين ومرجفين، فميزهم، فكانت الدولة لهم، وصرعوا بني حنيفة فهربوا والتجأوا إلى حصن وتحصنوا فيه، فتعقبهم خالد رضي الله عنه حتى فحاصروا الحصن، حتى قال البراء بن مالك رضي الله عنه احملوني على ترس، يعني درقة، لأن الحصن عالي جداره، احملوني بالرماح يعني يرفعوني، فألقوني، فرفعوه وألقوه من خلف الجدار رضي الله عنهم لما كان توكلهم على الله وثباتهم في القلب والشجاعة، فعمد وحده فقاتله ففتح باب الحصن فدخلوا، وكان شيطانه يأتيه، اللهم نعوذك منه ما أراد الله، وكان شيطانه يأتيه، فلما دخلوا الحصن رآه وحشي رضي الله عنه الذي قتل حمزة، أسلم حسن إسلامه فذهب، وكان مما يقول قتلت خير الناس وقتلت شر الناس، فذهب فوجده يزبد، لأن الشيطان اعتلاه، إذا رأيتم المصروع الذي به مس من الجن أو رأيتم أصحاب الزار والسحرة حين تلتف بهم الشياطين فيأتي الشيطان فيتلبس بأحدهم فإنه يتكلم بكلام قد يكون مفهوم أو غير مفهوم، ويخرج من على فمه الزبد والرغوة التفالي وغيره، فكان كذلك يتمايل ويستند على باب بيته، فعمد إليه وحشي فضربه بالحربة، ثم أقبل أبو دجانة رضي الله عنه فعلاه بالسيف، وكسر الله شوكة هؤلاء، فذهبوا بالأسارى إلى أبي بكر فاسترق نساءهم. هذا الشاهد، هذا موضع الشاهد. إيش ما الذي يقول الشارع؟ قال: وما روي أن أبا بكر استرق نساء بني حنيفة فمعمول على أنه تقدم لهم إسلام. هذه العبارة خطأ، فيها نقص، على أنه لم يتقدم لهم إسلام، أصلحوها على أنه لم يتقدم لهم إسلام. إذا أردنا فهم هذه العبارة كيف يكون؟ الذين قالوا إن المرأة لا تقتل قالوا هؤلاء مرتدين، وذهب بهم خالد إلى الخليفة الراشد رضي الله عنه، فاسترق نساءهم أي جعلهم أرقاء عنيد للغانمين بعد توزيع الغنيمة. كونه استرقهم لو كان الأمر مما يجب قتل المرتد لقتلهم أبو بكر رضي الله عنه ما استرقهم، لكنه استرقه، فدل على أن المرتد لا يقتل. هذه حجة من يقول أن المرأة لا تقتل. لو قرأت هذه العبارة يصعب عليك فهمها دون أن تعرف أصل المسألة. عرفنا قال: وما روي عن أبي بكر أنه استرق نساء بني حنيفة، هذا يدل على أنه لم يتقدم لهم إسلام، أي ليسوا بمرتدين، لأن بني حنيفة منهم من أسلم ومنهم من ضل على كفره، وهؤلاء النسوة الذين استرقهم خالد وذهب بهم إلى أبي بكر الخليفة لتوزيع الغنائم استرق هؤلاء من الذين أصلهم كانوا كفرا لم يسلموا، لأن الكافر الأصلي يعامل هذه المعاملة، أما المرتد ما يسترق ولا يبقى، يقتل بعد استتابته. فقال: وما احتججتم به من حجة أن أسارى بني حنيفة كانت منهم سرية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فاستولد منها محمد بن الحنفية رضي الله عنه، وكان منهم من وزع على الغانمين. قال: هذا مما يدل على أن المرتدة من النساء لا تقتل. قال: لا، لأن بني حنيفة منهم من ارتد ومنهم من بقي على كفره، فهؤلاء الذين استرقهم أبو بكر من الكفار الأصليين الذين لم يسبق لهم إسلام. وضحت المسألة؟ اقرأ ما بعده. وأما نهيه عن قتل المرأة فالمراد به الأصلية بدليل أنه لا يقتل الشيوخ ولا المكافيل. طيب. أبو حنيفة ومن معه رضي الله عنهم يقول المرأة ما تقتل، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، هذا دليل، والدليل يجب المصير إليه إلا إذا كان دليل آخر في قوته، الدليل الآخر في قوته مو قول الرجال، إما من كتاب أو سنة، فقال ما قاله صلى الله عليه وسلم من نهي قتل النساء لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، هذا ما يعارض هذا. كيف لا يعارضه؟ قال نهيه عن قتل النساء هذا في الحرب، في الحروب، والمعارك والحروب إنما تكون بين الكفار الأصليين والمسلمين. إيش معنى الكافر الأصلي؟ ما في كافر أصلي وتقليد، لا، في كافر أصلي بمعنى كافر نشأ على كفره منذ صغره، أو هكذا ولده والده. والكافر أي غير الأصلي أي المرتد، كان مسلما فخرج عن دينه، أو كان يهوديا فأسلم ثم رجع عن الإسلام، فقال الكافر الأصلي غير المرتد. فما أمر به، فما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من قتل النساء فهذا إنما هو في الكفار الأصليين، أي في القتال لا تقتل النساء. فكأن المعترض صاحب القول الأول يقول أنت قلت أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء عن قتل النساء إنما هو قتل النساء في الكفار الأصليين، ما الدليل على أنه أراد هذا المعنى؟ قال بدليل أنه نهى عن قتل الأطفال والمشايخ الكبار ومن في الصوامع، لأن هؤلاء لا يقاتلون. طيب ما وجه الدلالة فيه؟ طلبة العلم لابد انتبهوا، إذا قال بدليل لما قلنا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء إنما أراد به الكفار الأصليين في الحروب، ما يجوز في الحرب أن تقتل امرأة إلا إذا كانت تقاتل، ما الدليل على أنه أراد ذاك المعنى؟ قال بدليل أنه نهى عن الكبار في السن والشيوخ والأطفال والذين في الصوامع، ما وجه الدلالة من هذا؟ قال لأن المرتد يقتل ولو كان شيخا كبيرا ولو كان في صومعة، فلما علمنا أن هؤلاء لا يقتلون دل على أن المرأة لا تقتل إذا كانت كافرة أصلية، لأن هؤلاء لو ارتدوا وهم ولو كانوا شيوخا كبارا فإنهم يقتلون، فلما أما لو إذا كانوا مرتدين فإنهم يقتلون، فإن كبرهم وعجزهم لا يمنع إقامة الحد عليهم، بخلاف إذا كانوا مع الجيش ولا يقاتلون فهم كفار، قال هؤلاء لا يقتلون. واضح العبارة الآن؟ اقرأ ما بعده. فمن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وهو بالغ عاقل مختار، لأن الطفل الذي لا يعقل والمجنون ومن زال عقله بنوم أو إغماء أو شرب دواء مباح لا تصح ردته ولا حكم لكلامه بغير خلاف في المذهب. قال حكم الردة يشمل الرجال والنساء، ولا بد أن يكون الرجال والنساء متصفين بأنهم مكلفون، المكلف يعني البالغ العاقل، فإذا بلغ ومعه العقل فإن ارتد فردته صحيحة، صحيحة بمعنى تستوجب الحكم. قال غير البالغ لا عبرة بردته، لا حكم له فيها. وغير العاقل كالمجنون والنائم والذي شرب دواء مباحا، قال شرب دواء مباحا فزال عقله لأجل أن يقول لو سكر فإن له حكم آخر سيتكلم عنه فيما يلي، لكن أراد أن يقول أنه شرب دواء مباحا فذهب عقله. فهؤلاء لا حكم لكلامهم مهما نطقوا من طلاق وعتق، ولو أقروا على أنفسهم بحقوق الناس فإنها لا عبرة بما يقولون. فإذا من شرط إقامة حكم الردة على المرتد ما هو؟ أن يكون بالغ وأن يكون عاقل. نعم. فمن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وهو بالغ عاقل دعي إليه، أي لا يقتل حتى يستتاب، وهو قول أكثر العلماء. دعي إليه يعني يستتاب، لما يستتاب المرتد ما يعرض عليه الإسلام، كما لو قاتلت كافرا أصليا لا تقاتله حتى تعرض عليه الإسلام، هذا ما يعرض عليه الإسلام. إذن ما يقال له؟ قالوا له تب وعد إلى دينك، ما يقال له انطق ولا الإسلام هكذا، لا، إنما يقال له تب يعني اعترف أنك أخطأت وتعترف أنك خرجت عن دين الحق إلى دين الباطل وتب إلى الله عز وجل. قال يدعي ويستتاب، وهو واجب، لما قال واجب دل على أنه لا يقتل فورا، لا بد من الدعوة بالاستتابة. نعم. وهي واجبة نصره القاضي والمؤلف لأنه عليه الصلاة والسلام أمر باستتابته، رواه الدارقطني، ولقول عمر رواه مالك وغيره، ولا يلزم، ولقول عمر رضي الله عنه، وكذلك عمر ستأتي رواية عمر رضي الله عنه أنه أمر باستتابته، ورواية عمر رواها مالك في الموطأ. نعم. ولا يلزم من تحريم القتل وجوب الضمان بدليل نساء الحرب، ولا يلزم من تحريم القتل وجوب الضمان، كأنه رد على من يقول أنكم إذا حرمتم قتلهن فإنه يجب عليكم ضمانهن، لأنه صلى الله عليه وسلم ضمن من قتل خطأ ممن قتلهم خالد أو غيره خطأ. قال لا، ما يلزم، أنه إذا كان محرم قتلهن لا يلزم ضمانهن. فالمرأة المرتدة قبل الاستتابة لو ذهب أحد فقتلها، أو الرجل قبل الاستتابة فقتله، فإنه عمل خطأ، لكن ما يقال له ادفع الدية، بخلاف لو قتل المسلم خطأ فإنه يقال له ادفع الدية. فقال لا يلزم من تحريم القتل وجوب الضمان. نعم. دعي إليه 3 أيام في قول الأكثر لما روى محمد بن عبد الله بن عبد القادر عن أبيه قال قدم رجل على عمر من قبل أبي موسى فسأله عن الناس فأخبره فقال هل من مغربة خبر؟ قال نعم، رجل كفر بعد إسلامه. فقال ما فعلتم به؟ قال قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر فهلا حبستموه 3 وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله عز وجل؟ اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني. رواه مالك. هذا الاستتابة استدل به الجمهور على أن المرتد يستتاب 3 أيام. قال لما روى مالك رضي الله عنه أن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه قال قدم رجل على عمر من قبل أبي موسى، هذا قوم جاءوا من العراق، فسألهم عمن يليهم من المسلمين، هم ذهبوا وذهبوا لقتال تستر، وأظن في أذربيجان أو شمال إيران، فذهبوا وفتحوها، فجاء الخبر إلى عمر رضي الله عنه، جاء هذا الوفد فقال ما شأن الناس، رضي الله عنهم كانوا يهتمون بأمور الناس، إيش خبر الناس، ما الذي حصل، فأخبروه. ثم سأل الوفد قال هل من مغربة خبر، مغربة من الغرب، والغرب كناية عن البعيد، أي هل من خبر جديد من مكان بعيد فتشعروني به أو تخبروني به، هل من مغربة خبر، قالوا نعم، رجل ارتد عن الإسلام، قال ما فعلتم به، قال قربناه فضربنا عنقه، قربنا بمعنى جبنا سحبناه وضربنا عنقه، قال فهل استتبتموه، هل استتبتموه أي طلبتم منهم التوبة، اللهم إني لم أرضى ولم آمر، قال اللهم، قال هل استتبتموه فحبستموه ثلاثا، يعني ثلاثة أيام، وأطعمتموه كل يوم رغيفا، لا يطعموا كل يوم رغيف، لا يجيع يموت، هذا أمر، وأجل أن لا يعذب ما يجوز ضربه ولا كذا، استتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، قال أطعموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله عز وجل، اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إن بلغني، هذا قول عمر رضي الله عنه. عرفنا هذا، اقرأ ما بعده. ولأنه لو لم يجب لما برئ من فعلهم، ولأنه لو لم يجب، يعني يجب ماذا؟ الاستتابة. لو لم يجب الاستتابة لما تبرأ من فعل، مثلا لا يتبرأ من فعل طيب، إنما يتبرأ من فعل لا يجوز. نعم. ولأنه أمكن استصلاحه فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه كالثوب النجس. ولأنه أي أن الشأن أمكن استصلاح هذا المرتد فلا يجب إتلافه كالثوب النجس. ثوب النجس ما تحرقه ولا تمزقه، تغسله، يمكن استصلاحه، إذا أمكن استصلاحه لا تلجأ إلى إتلافه، هذا يسمون باب القياس، يعني أراد يقول هذا المرتد يمكن استصلاحه، كما أن المتاع إذا أمكن استصلاحه بعد وقوع ما يشوهه أو ينجسه فإنك تلجأ إلى تنظيفه وتطهيره ولا تذهب إلى إتلافه، فكذا المرتد في الحال. نعم. ولأنها مدة يتكرر فيها الرأي ويتقلب النظر فلا يحتاج إلى أكثر منها، هذا تعليل للثلاثة أيام، لو جاء إنسان قال ثلاثة أيام تحكم، لما لا تجعلوها سبعة، أو لما لا تجعلوها يوم واحد، قال ثلاثة أيام مدة يتقلب فيها النظر ويجول فيها الفكر ويراجع المرء فيها نفسه. نعم. وعنه لا يجوز تأجيله بل يجب قتله في الحال إلا أن يطلب الأجل فيؤجل ثلاثة. في رواية أخرى عن الإمام أحمد وهي في الغالب مما تفرد بها عن الأئمة أنه يجب قتله في الحال ما يستتاب، وله في ذلك دليل وسنتعرض له إن شاء الله إن أحيانا الله في الليلة القابلة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل هل إعانة الكافر على قتل المسلم تعتبر ردة عن الدين الإسلام؟ أي من قاتل مع الكفار ضد المسلمين أو تجسس على المسلمين لأنه أراد أنهم يغلبون أو يهزمون، أو أضمر في نفسه حقدا لهم أنهم لا يستولون ولا يكون لهم دولة، هذه من الأمور ولو أنها استقرت في القلب بعد يقين فيها فإنه كافر، ولم يصرح به والعياذ بالله. نعم. هل مس تفسير القرآن الكريم من المحدث الحدث الأصغر كالقرآن؟ هل يجوز للمحدث حدث أصغر أن يمس تفسير القرآن؟ لا يمسه إلا المطهرون. والنبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وإلى غيرهم ألا يمس القرآن طاهر. الاستدلال بالآية فيها منازعة، لا يمسه إلا المطهرون المعني به اللوح المحفوظ. فإذا كان اللوح المحفوظ وصف بهذه الصفة الكريمة لبيان قدسية الكتاب العظيم، فإن القرآن جزء منه نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يعامل مثل المعاملة. فالاستدلال بالآية حسن. نعم. يقول السائل: نام بعد صلاة الفجر فاحتلم في نومه، ثم صلى الظهر والعصر بدون أن يغتسل ولم يشعر، فما حكمه في ذلك؟ الناس يعيد الصلاة، يغتسل ويعيد الصلوات التي صلاها دون اغتسال لتفريط منه، بخلاف لو استيقظ ورأى في سرواله أو في لباس نومه آثار مني ولا يدري هل هو بعد الصلاة أو قبل الصلاة التي صلاها، فإن كان الأمر فيحمل على أنه جديد.